بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في الدرس الماضي أيها الإخوة، تحدثنا كيف أن الفلاح في أن تكون مؤمنا، وكيف أن هذا الفلاح محقق، بينما كل فلاح في الدنيا بل كل نجاح فيها قد يكون محققا في الدنيا أو قد لا يكون. والذي يؤكد هذا التحقق كلمة قد في مطلع هذه السورة، قد أفلح المؤمنون. وبينت لكم في الدرس الماضي كيف أن هناك موانع للفلاح، فالظلم مناقض للفلاح لقوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. يعني إذا رأيت إنسان استطاع أن يأخذ ما ليس له بذكاء أو بحيلة أو بقوة أو بطريقة من الطرق، وهو يظن نفسه بهذا ناجحا أو ذكيا أو فالحا، فالله سبحانه وتعالى يرد عليه إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون. بينت لكم في الدرس الماضي موانع الفلاح، وبينت لكم فيه أيضا عوامل الفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وانظروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وجاهدوا أنفسكم وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لعلكم تفلحون. ثم بينت لكم كيف أن الفلاح هو ما قاله الله عز وجل في هذه الآية وفي آيتين أخريين، قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد أفلح المؤمنون. وحينما تنطبق مقاييس الفلاح عند الإنسان مع مقاييس الفلاح عند الله ينجح الإنسان في تحقيق مهمته. يعني كل إنسان له مقاييس للفلاح. أهل المال يظنون الفلاح بجمع المال، وأهل القوة يظنون الفلاح بتسنم مراكز القوة، وأهل العلم الظاهري يظنون الفلاح بنيل أعلى الدرجات العلمية في الدنيا. فإذا انطبقت مقاييس الفلاح عندك مع مقاييس الفلاح في كتاب الله فأنت مؤمن مبتدئ ورب الكعبة، أما إذا اختلفت المقاييس فهذا هو الضلال بعينه. قد أفلح المؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من رزق لبا، قد أفلح من أخلص قلبه للإسلام، قد أفلح من رزق كفافا. هذه بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الفلاح. وهؤلاء المؤمنون، يعني بينت لكم في الدرس الماضي كيف أن الصفة قيد وكيف أن الفلاح لا ينطبق على المؤمنين فقط، ينطبق على المؤمنين وهذه صفاتهم صفة صفة، فكلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. وقد ضربت لكم المثل أنك إذا قلت إنسان هذه الكلمة تتسع لخمسة آلاف مليون، فإذا قلت إنسان مسلم تضيق الدائرة حتى تشمل ألف مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي ضاقت الدائرة حتى شملت مئة مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف ضاقت الدائرة حتى شملت المليون مثلا، فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قد تشمل الدائرة مئتي ألف، فإذا قلت طبيب قلب كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. فمن أجل أن تحقق الفلاح يجب أن تكون مؤمنا وأن تنطبق عليك كل هذه الصفات التي وردت في هذه السورة. فقد أفلح، قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين لا صلاة فيه. لأن أساس السمو الاتصال بالله عز وجل، فأي دين لا اتصال فيه إلى الله عز وجل فهذا الدين لا خير فيه. والذي يعتنق دينا ولا يصلي كأنه لم يعتنق دينا. لذلك رأي علماء الفقه في تارك الصلاة أنه إذا تركها إنكارا لحقها فقد كفر، ومن تركها تهاونا فقد فسق. ولا خير في دين لا صلاة فيه، والصلاة عماد الدين، والعماد يشبه العمود الكبير وسط الخيمة، فإذا أزيح عن مكانه تداعت الخيمة، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فهؤلاء المؤمنون أفلحوا لأنهم في صلاتهم خاشعون. والصلاة كما بينت في الدرس الماضي، الصلاة مناجاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت. والصلاة قرب، لقول الله عز وجل: واسجد واقترب. والصلاة ذكر، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. والصلاة عقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والصلاة وعي، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصلاة خشوع، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة عروج إلى الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة معراج المؤمن. والصلاة عماد الدين وعصام اليقين. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وأساس الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا هو الدين، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. جوهر الدين هذان الشيئان. والعلماء قالوا: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها. من فرائض الصلاة أن تكون خاشعا، ومكان الخشوع هو القلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومظهر الخشوع الأعضاء، فمن وقف في الصلاة وأكثر التلفت يمنة ويسرة، وعبث بثوبه أو بأصابعه أو بأدواته، فهذا لم يخشع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بشعر لحيته هكذا في أثناء الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والخشوع حينما تقف بين يدي عظيم تعرف ما الخشوع. إنك إذا دخلت على إنسان ذو شأن عند الناس وقد لا يكون ذا شأن عند الله، إذا دخلت على إنسان ذو شأن عند الناس ترى نفسك تقف أمامه بأدب وخشوع، وسكينة ووقار ولا تلتفت إلى شيء آخر، فكيف إذا وقفت بين يدي ملك الملوك؟ جاء في بعض الأحاديث القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني إذا كنت مؤمنا فقد نلت كل شيء. فيا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قد أفلح المؤمنون بمقياس الناس. إذا الإنسان اشترى أرض ثم شق أمامها شارع فارتفع سعرها 40 ضعفا، يعني في نظر الناس قد أفلح. إذا إنسان له تجارة رائجة جدا في نظر الناس قد أفلح، وإذا تسنم منصبا رفيعا في نظر الناس قد أفلح، وإذا رزق زوجة ممتازة في نظر الناس قد أفلح. وأما في نظر الواحد الديان قد أفلح المؤمنون. فهل أنت مؤمن؟ وليس في مقياس السماء فلاح إلا أن تكون مؤمنا وأن تصلي خاشعا وأن تزكي نفسك، لأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أردت أن أعيد على أسماعكم ما ذكرته في الدرس الماضي كي تأتي الآيات في انسجام تام، لأن هذه الآيات كالعقد الثمين، كالسلسلة الثمينة، آخذ بعضها برقاب بعض. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعض العلماء: اللغو هو الشيء المباح الذي لا جدوى منه في الآخرة، الشيء المباح الذي لا جدوى منه في الآخرة. فهذا مقياس دقيق جدا. أي عمل لو أنه محرم في آيات أخرى تحرمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، المحرمات إلى موضوع آخر، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. هنا اللغو المباحات التي لا تتصل بالآخرة، لا يستمر أثرها إلى الآخرة، هذه لغو. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق بيت قاله لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فربما ضاق أحدكم ذرعا بهذا التفسير. ساعة لك وساعة لربك كما يقول عامة الناس. حقيقة كل شيء ما خلا الله باطله، لكن هذا الشيء الذي يرضي الله منوع جدا. فإذا جلست مع زوجتك تبتغي أن تؤنسها وأن تدلها على الله، فهذا العمل متصل بالآخرة. وإذا انطلقت إلى عملك لتكسب قوت يومك وتطعم صغارك، فهذا العمل له علاقة بالآخرة. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. فهناك أعمال كثيرة، المؤمن عمله. إذا ذهبت لتشتري طعاما، هذا الطعام يعينك على طاعة الله، فهو ليس من اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الأعمال المباحة التي لا جدوى منها، يعني في قصة مترجمة عن الإلياذة لهوميروس، إذا قرأتها وقرأت تاريخ الإغريق قبل آلاف السنين ربما أضيف إلى معلوماتك شيء لم تكن تعرفه من قبل، ولكن ما أثر هذه القصة في علاقتك بالله أو في علاقتك بالناس أو في مكانتك عند الله؟ يعني هناك أعمال مباحة ليست ذات شأن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. قد تجلس مع أسرتك ويطرقون بحثا لا جدوى منه: فلان الفلاني وفلان الفلاني، من تزوج ولم تزوج، ولماذا طلق، ولماذا لم يطلق، وماذا قدم لها من مهر، ولماذا نشب خلاف بينهما، وأين أسكنها، وما وكيف أسف البيت. هذا كلام لا جدوى منه. طبعا إذا في ذنب صار في غيبة كمان، لو أنك تطرقت إلى بعض الصفات المذمومة لكان هذا غيبة أيضا. فحتى لو لم تنطق بالغيبة وأمضيت السهرة في قيل وقال وفي معلومات سخيفة لا تقدم ولا تؤخر فهذا لغو، والمؤمن يترفع عن اللغو. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأعمال المباحة لو أن هناك غيبة أو نميمة أو فحش أو استخفاف بالآخرين أو سباب أو إيذاء أو تعريض أو سخرية وقعت في الحرام، قالت له قصيرة: إن صفية قصيرة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لم تقل قصيرة ولا طويلة ولا هديلة ولا شيء من هذا القبيل، إنما قلت فلان تزوج فلان وفلان كان قد خطبها فلان قبله، كلام لا طائل منه ولا جدوى منه. هذا في موضوع الزواج والطلاق، وفي موضوع الأعمال، وفي فلان اشترى وفلان باع وفلان ربح وفلان خسر وفلان هو وأخوه في حراب في خصومة شديدة وفلان سافر وفلان قدم من السفر، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا لغو القول وفي لغو الفعل، يعني في أفعال لا جدوى منها. يعني الإنسان أحيانا ببالغ بالعناية بحاجاته الخاصة مبالغة ليس لها رصيد في الآخرة إطلاقا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بعض المفسرين يقول: اللغو كل ما سوى الله. وبعضهم يقول: المباحات التي لها علاقة بالآخرة ليست من اللغو. فكل واحد منا له عمل، هذا العمل أساسي لأنه منه يكسب قوت يومه، وكسب الرزق ضروري لاستمرار الحياة. وقد قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. فإذا المهندس طالع كتب هندسية من أجل أن يكون متفوقا في عمله لأنه مؤمن، والمؤمن الأضواء عليه مسلطة، فإذا كان في عمله خلل أو تقصير أو في معلوماته نقص تطاول الناس على دينه، فإذا تفوق عليهم، فإذا قرأ كتب الهندسة واطلع على أحدث المقالات في إنشاء العمارات فهذا ليس من اللغو. والطبيب إذا طالع كتبا جديدة ومقالات حديثة في اختصاصه حتى بدا كمؤمن متفوقا على أقرانه، لأنه إذا تفوق نظر الناس إلى دينه نظرة كبيرة ونظرة إكبار وإعجاب. فمطالعته لهذه الكتب لها مساس بالآخرة بطريقة مركبة لا بطريقة بسيطة. والإنسان إذا اشترى ثيابا واعتنى بهندامه، فإذا كان عنده لقاء أو اجتماع أو حفلة بدا وكأنه مقبول لئلا ينظر الناس إليه شذرا، فالوقت الذي تمضيه في شراء الثياب وفي العناية بمظهرك الخارجي من دون إسراف من دون كبر من دون تبذير، هذا الوقت أيضا ليس من اللغو. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لآخرتك وأصلح دنياك. قال كان عليه الصلاة والسلام كأنه شامة بين الناس، قال: أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. إذا كان أصلح بيته بحيث جعل غرفة للفتيات وغرفة للشباب، يعني هذا من السنة أن النبي الكريم قال: فرقوا بينهما في المضاجع. هذا ليس من اللغو. إذا واحد اعتنى في بيته لدرجة أنه جعله مريح لأهله هذا ليس من اللغو وليس من العمل العابث، لا، يعني المؤمن ليس إنسان يعيش على هامش الحياة كما يتصور الناس، إنسان ساذج يرضيه كل شيء، لا، إنسان مزوئ. المؤمن له ذوق رفيع وأمره منضبطة وبيته مرتب ومحله التجاري مرتب. أما هذا المؤمن الذي يصلي وعند الناس مؤمن ومحله فوضوي والغبار والحاجات متداخلة والفئران ترعى في الدكان، وأما غير المؤمن المحل نظيف، ليس هذا من الدين في شيء. يجب أن تكون نظيفا مرتبا منضبطا. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا الإنسان اعتنى بحياته عناية طبق فيها الشرع، ليس هذا من اللغو، لكن اللغو العمل الذي لا يمت إلى دنيا ولا يمت إلى دين. هناك شيء من الدنيا يتصل بالدين. فمن أجل أن تكسب ود زوجتك وود أولادك لا بد من أن تنفق عليهم، والإنفاق يحتاج إلى كسب للمال، ولا بد من وقت تصرفه في كسب المال. هذا الوقت بهذه النية العالية كأنه عبادة. حينما تكسب المال من أجل أن تكسي زوجتك وأولادك وأن تجعلهم يعتزون بك وأن يرونك إنسانا يعني تكرمهم، هذا الكسب للمال ليس من اللغو. يعني كما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. حتى هذا الذي يعتني بجسمه من أجل أن يبقى نشيطا قويا، هذا الوقت الذي يبذله ليس من اللغو. يعني كل شيء يتصل بدنيا مشروعة، هذه الدنيا تهيأ للآخرة، ليس من اللغو. أما العمل المباح الذي لا طائل منه والذي لا يتصل بالآخرة بطريقة من الطرق، هذا لغو يجب الإعراض عنه. يعني أحيانا لقاءك مع الناس في لقاء من نوع اللغو، في أشخاص لا يستمعون إليك ولا يعبؤون بتوجيهاتك ولا يقيمون لك وزنا، وإذا زرتهم لا بد من أن يغرقوا الحديث بكلام سخيف تافه ولا يسمحون لأحد أن يتكلم معهم. فما الجدوى من زيارتهم؟ لا جدوى منها، أعرض عن هذه الزيارة. أما إذا زرت إنسانا يصغي إليك ويستمع إليك ويقدر دينك وعلمك، هذا إذا زرته، إذا عدته مريضا أو إذا زرته بعد أن جاء من السفر أو إذا أقدم على عمل، هذه الزيارة ربما تركت فيه أثرا كبيرا، ليست من اللغو. يعني المؤمن دائما له هدف كبير، هدفه الكبير أن يقرب الناس إلى الله عز وجل. لو أن لك جارا في عملك أصابه مرض فزرته في المستشفى أو في بيته وأخذت له هدية، ثمن هذه الهدية ليس من اللغو، لأنك بهذه الهدية قربت قلبه إليك ومهدت له أن يلقي لك أذنا صاغية يستمع بها إلى الحق. يعني المؤمن أهدافه بعيدة جدا، يمكن يذهب مع صديق له يمضي معه ساعات طويلة في السوق يشتري له بعض الحاجات وهو في غنى عن هذه الحاجات وليس عنده وقت يصرفه في شراء هذه الحاجات، لكنه إذا فعل هذا ألف قلب صديقه فجعله يميل إليه، هذا ليس من اللغو. يعني المؤمن عنده حكمة واسعة جدا، ربما زار فلان وعاد فلان وقدم هدية لفلان وعاون فلان وانطلق إلى هذا العمل واعتنى ببيته حتى يجعله أو حتى يجعله مريحا لأهله وأولاده، هذا كله ليس من اللغو. ولكن اللغو العمل الذي لا يتصل بالآخرة أو لا يتصل بدنيا تكون عونا على الآخرة بالضبط، هذا هو التعريف الدقيق للغو. كل عمل لا يتصل بالآخرة ولا يتصل بدنيا ليس لها علاقة بالآخرة، أو لو أنه اتصل بدنيا لها علاقة بالآخرة لا يعد هذا العمل لغوا، لا، هذا يعني له عند الله عز وجل أجر على قدر صلته بالآخرة أو على قدر صلته بدنيا التي لها صلة بالآخرة. يعني الإنسان قد يجلس مع أولاده أو مع زوجته أو مع جيرانه وقد يبحثون شأن العمارة مع جيرانه، وبعد أن يبحثوا موضوع الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال يذكرهم بآية قرآنية أو بحديث شريف، فكأن هذه الجلسة المباركة لفتتهم إلى الله عز وجل، فجلوسه معهم ليس لغوا. يعني المؤمن إيجابي، ليس سلبيا، ليس انطوائيا، ليس انعزاليا، ليس منعزلا عن الناس. طبيعة المؤمن طبيعة إيجابية، طبيعة منفتحة، طبيعة ودودة. والذين هم عن اللغو معرضون، في عنا لغو بالأقوال، وعنا لغو بالأفعال، وعنا لغو بالأعمال. فالمؤمن يعرف له هدف واضح، فأي شيء من قول أو فعل يتصل بهدفه البعيد فهو يفعله بنية عالية، بنية أن يرضي الله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، يعني قد يقول بعضكم لما لم يقل الله عز وجل والذين هم للزكاة منفقون فاعلون؟ أجاب بعض العلماء بأنك إذا طلبت من إنسان أن يشرب الدواء فقال لك إني سأشربه أو قال إني فاعل ذلك، كلمة فاعل ذلك أشد توكيدا من قوله إني سأشربه. فالزكاة هنا إنفاق بعض المال الذي أوجبه الله عز وجل، وفي آيات أخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا نصاب الزكاة. وفي آية ثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا منه استنبط النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية قوله في المال حق سوى الزكاة. يعني الزكاة أن تدفع جزءا من مالك تعبيرا عن صدق إيمانك، لأن الزكاة تسمى في آيات أخرى الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وسميت الصدقة صدقة لأنها تعبر عن صدق صاحبها. فالزكاة إنفاق، والإنفاق يؤكد الإيمان، الإيمان تصديق وإقبال، وهذا شيء خفي، لكن العمل الصالح يؤكد هذا الشيء الخفي وهو الإيمان. فكأن الزكاة والإنفاق هو المظهر العملي للإيمان. الإيمان له مظهر قلبي هو التصديق، ومظهر شعوري هو الإقبال، وله مظهر عملي هو العمل الصالح والالتزام بشرع الله عز وجل. لذلك هؤلاء المؤمنون هم للزكاة فاعلون. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني الله عز وجل في عليائه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني هذا الشيء معروف، لما الإنسان بيدفع من ماله الحلال، من ماله الذي كسبه في الحلال، كسبه في عرق جبينه وكد يمينه، ينفق هذه الألف ليرة، هذه الخمسمائة ليرة، وكان بالإمكان أن ينفقها على نفسه وعلى أولاده وعلى طعامه وشرابه، حينما ينفق هذا المال يبتغي بها إرضاء الله عز وجل، فإن الله يتجلى عليه. لذلك ما في واحد مؤمن بيدفع زكاة ماله إلا بحس برحمة الله تنصب على قلبه، هذا الشعور صعب ينقل للآخرين، لكن كل واحد دفع زكاة ماله يشعر بالسكينة، يشعر بالرحمة، وكأن الله سبحانه وتعالى تجلى على قلبه وغمره برحمة ما ذاق أحلى من طعمها. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني لا يسمى المؤمن فالحا إلا إذا كان في الصلاة خاشعا، وإلا إذا كان عن اللغو معرضا. سبحان الله، اللغو يذهب وقار المؤمن، اللغو، الموضوعات السخيفة، الموضوعات التي لا طائل منها، الاهتمامات الفرعية الجزئية، الانغماس في ضلالات ومتاهات وترهات الحياة، هذا من شأنه أن يضعف مكانة المؤمن عند الله عز وجل. فالمؤمن يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. التابع عمل فني يعني في مواقف غير صحيحة، في مواقف غير مشرفة، وانت مؤمن تقوم تصلي بعدين تحس حالك مقطوع عن الله عز وجل. تجلس مع نساء كل الحديث عن اللباس وعن الأناقة وعن وانت جالس معهم لك مستأنف فيهم، ولو كان من محارمك هذا اللغو أمر قرآن، يا حدثهم عن الله عز وجل يا اتركهم يخوضوا بها الأحاديث السخيفة. أما أن إنسان يجلس بمجالس فيها ذكر للدنيا وشهواتها وانحرافاتها، بعدين يشعر أنه هو بعيد عن أجواء المقدسة. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. قلت لكم من قبل أنه ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل بعض الأحكام الشرعية متوافقا مع بعض النظم الوضعية، يعني أي تشريع أرضي يحرم السرقة والسارق يعاقب، في بلاد تقطع يده، في بلاد يسجن، لكن السارق في أي مكان في العالم يحاسب إذا ضبط طبعا. لكن في أشياء ما في شرع أرضي يحاسب عليها، موضوع إطلاق البصر، يعني أن تنظر إلى امرأة في الطريق متبرجة، ليس في قوانين الأرض كلها قانون واحد يحرم عليك ذلك. يعني هذه مما انفرد به الدين، فالإنسان حينما يغض بصره عن محارم الله يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. يعني الطبيب أحيانا تأتيه امرأة مريضة، الطبيب المؤمن يغض بصره إلا عن المكان الذي يعالجه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين. أحيانا العين تخون صاحبها وتختلس نظرة من مكان لا يحق للطبيب أن يراه. هناك أطباء ورعون يضعون قماشا أبيض فوق المريضة لئلا يقع بصرهم على شيء لا يحل لهم. فهذه الإجراءات، إنسان بمحله التجاري قد تأتيه امرأة لتشتري، هناك من يغض بصره عنها وهناك من يتأمل محاسنها. الإنسان بالمركب العام أحيانا تركب إلى جانبه امرأة، إما أن يخترس النظر إليها وإما أن يعرض عنها. فهذه أشياء مما ينفرد بها الدين، لذلك هذا يؤكد محبتك لله عز وجل وإخلاصك له. والذين هم لفروجهم حافظون. في آيات أخرى ربنا عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق حفظ الفرج، إنه غض البصر. غض البصر طريق حفظ الفرج. أما من أطلق بصره قال عليه الصلاة والسلام: من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها في سبيلي أدقته حلاوة في قلبه. يعني إلى يوم يلقاني، من ترك هذه النظرة في سبيل الله أذاقه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: اصرف بصرك، والأولى لك والثانية عليك. في مكان أمكنة يكون في درج مثلا، إنسان ينتظر إلى أن تصعد المرأة إلى الدرج، يعني يكون في مصعد ما بالمرأة بمصعد ينتظر لثاني. فالمؤمن الله غالي عليه كثير، فلذلك يأخذ احتياطات كثيرة جدا بحيث لا يخلو بامرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكل الأحداث الخطيرة التي تؤدي إلى الطلاق وإلى خراب البيوت أساسا نظرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج إذن طريقه غض البصر هنا، والذين هم لفروجهم حافظون. كيف يحفظ فرجه؟ بغض بصره. إذا غض بصره الله عز وجل يحفظه، لكن إذا الإنسان أطلق بصره في الحرام ربما قاده هذا البصر إلى الزنا، ربما انتهى به إلى الزنا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا. يعني هذه الشهوة كأنها صخرة متمكنة في قمة جبل، فأنت إذا دفعتها نحو الوادي بإمكانك أن تدفعها أو أن لا تدفعها، ولكنك إذا دفعتها فلا بد من أن تستقر في أعماق الوادي. يعني هذه الشهوة إذا أطلقت من عقالها، إذا تفلتت من صاحبها، قادته إلى الهلاك، وقد تقوده إلى الجريمة، وقد تقوده إلى تطليق زوجته وله منها 7 أولاد. من أجل هذه النظرة: والذين هم لفروجهم حافظون. والحقيقة في بالرجل نقطتين ضعف، موضوع النساء وموضوع المال، والمؤمن محصن ضد هاتين النقطتين. يكون شخصية علمية كبيرة يؤتى من النساء، يشترى بالمرأة، يبيع دينه وعرضه ووطنه وأمته بامرأة، وقد يبيع دينه ووطنه وأمته بدرهم ودينار، ولكن المؤمن محصن من جهة النساء بغض البصر ومن جهة المال بالعفة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان عفيف عن المطامع، عفيف عن المحارم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لأن الله عز وجل ما في شهوة حر، ما في شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة مشروعة نظيفة. شهوة النساء لها طريق الزواج، شهوة المال لها طريق الكسب، شهوة العلو في الأرض لها طريق العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أتحب أن تكون متفوقا؟ أتحب أن تبلغ درجات عالية في المجتمع؟ تعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل ربي زدني علما. فشهوة النساء قناتها الزواج، وشهوة المال قناتها الكسب المشروع، وشهوة العلو في الأرض قناتها العلم الشرعي. لذلك سئل الإمام الشافعي من قبل شاعر قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني يد بخمس مئين، 500 من الدنانير وديت، أي كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار. لو أن يدا سرقت ربع دينار لقطعت، ولو أن يدا قطعت بحادث ديتها 500 دينار ذهبي. فإذا كان 500 والدينار الذهبي 6000 ليرة، مبلغ ضخم جدا، ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. مباح له أن ينظر إلى امرأته بأي نية ولو بشهوة، هذا مباح له، أو ما ملكت أيمانهم، وهذه مضى وقتها. يعني في أثناء حروب الفتوح الإسلامية في أحكام دقيقة جدا لملك اليمين، فيما بعد أسيء فهمها وأسيء تطبيقها وأصبحت مأخذا على المسلمين وليس على الإسلام. فيما بعد في عصور التخلف وعصور الانحطاط أصبح ملك اليمين منحرفا عن القصد الذي أراده الله عز وجل وعن الطريقة التي أقرها الشرع، فصارت مأخذا على المسلمين. ولكن الآن ليس هناك ملك اليمين إطلاقا إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما لهم أولاد الإنسان، يعني الزواج مشروع والزواج في استخار، والدليل لما الإنسان بيتزوج يوم العرس، يعني النبي الكريم من السنة المطهرة أن يكون في يعني إعلان إشهار بهذا النكاح. الآن يشهرونه بهذه الأبواق التي يطلقونها في أثناء سيرهم، وكانوا قديما يشهرونه بالطبول، والنبي علم بعض الأنصار كيف يهزجون: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة الخضراء لما كنا بواديكم لما جئنا لواديكم. يعني من السنة إشهار النكاح، ومن السنة إخفاء الخطبة، من السنة إخفاء الخطبة وإشهار النكاح. فإنهم غير ملومين، يعني الإنسان بيجلس مع أهله في بيته مطمئن ناعم البال، لكن لو لمحت شاب يكلم فتاة في الطريق، وإنسانك أصدر صوتا خفيفا للطرباه، لأنه شغلة غير مشروعة، لأنه خارج النظام الاجتماعي، خارج الشرع الشريف، خارج الطريق المشروع، خارج القواعد الصحيحة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معتدي، يعني هذا الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له يعتدي عليها ويعتدي على نفسه. معتدي مطلق الاعتداء، يعتدي على نفسه يحرمها من الإقبال على الله عز وجل، ويعتدي على هذه المرأة ربما أغواها، وربما مناها، وربما جعلها تعيش في أحلام وهو لا ينوي الزواج منها. هذا عدوان. فلذلك أكثر الناس في أحوالهم في أعمالهم، إذا كان في امرأة يعني يبالغون في التلطف لها، يسمعونها كلمات معسولة، هذا ليس من الإيمان في شيء. هذه ليست امرأتك، لطفك الزايد ونعومتك ومزحك اللطيف خليه لزوجتك، مو لامرأة قاعدة جنبك في الدائرة. كل ما عندك من ذكاء ومن لطف هذا ادخره لزوجتك. هنا القناة مسموحة، لكن الإنسان يمزح ويسمع ويكون إتلافة في زيادة مع امرأة لا تحل له، هذا نوع من الإغواء، صار عدوان. هذا تعتدي على عواطفها، تعتدي على مشاعرها، تجعلها تتمنى أن تكون زوجا لها وأنت متزوج، تجعلها تبالغ في زينتها، هذا كله عدوان. تعتدي على نفسك وتعتدي عليها في الوقت نفسه. لذلك المؤمن لا يعتدي، يعني يحل له أن يكون مع امرأته لطيفا. قال عليه الصلاة والسلام: أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. يعني الملاحظ أن الإنسان المنحرف المقصر لطيف جدا مع أي امرأة لا تحل له، أما مع زوجته فظ. ليس هذا من الدين في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وكان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. فالإنسان يعرف مباح له أن يتلطف مع امرأته، مباح له أن يملأها كلمات لطيفة، يملأ سامعها كلمات لطيفة، وليس مباحا له أن يتلطف مع امرأة لا تحل له. ولا تخضع، ولا يحل لامرأة أيضا أن تلين القول لرجل لا يحل لها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أشياء دقيقة جدا، قد تنتهي بخراب البيوت، قد تنتهي بالطلاق، قد تنتهي بتشريد الأولاد، من أجل كلمة لطيفة قالها الرجل لامرأة لا تحل له. لذلك إذا كنت مأمورا بغض البصر فأنت بالامتناع عن كل كلام لطيف مع امرأة لا تحل لك من باب أولى، من باب أولى. إذا كنت مأمورا أن تغض بصرك عن محارم الله، لذلك هذا المزح اللطيف مع النساء في أماكن عامة، في دوائر مثلا بمناسبة الزيارات هذا ليس من أخلاق المؤمن. أخي بيقولوا عني جفف بعدين، معلش المؤمن أرض الله عز وجل، أرض الله ولا تعبأ بكلام الناس، هكذا الشرع. يعني أيام الإنسان تجي امرأة للبيت تكون زوجته خارج البيت، والله استحيت إلا مو هون فلانة، تفضلي يا أختي، هذا عمل غير إسلامي هذا. يا أخي جاي من محل بعيد، تكون جاي لآخر الدنيا، ما دام بالبيت ما في امرأة لا يحق لك أن تقول لها تفضلي، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هي قضايا دقيقة جدا. الإنسان من أين يؤتى؟ يعني معظم المسلمين لا يشربون الخمر في أغلبهم يعني، ولا يلعبون القمار، ولا يزنون، ولا يسرقون، ولكن المأخذ الذي يأخذهم منه الشيطان النساء. لذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء كما قال عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان. فالإنسان ما له حق يعني يتساهل بسلام، بنظرة، بابتسامة، بكلام، بتعليق، بكلمة، هذا كله قد يأتي إلى ما هو أكبر منه، وقد ينتهي بالزنا، وقد ينتهي بالطلاق، وقد ينتهي بقطيعة مع الله عز وجل. الآية دقيقة جدا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أترون معي كيف أن الدين كله حياء؟ هل من كلام أرق من هذا الكلام؟ هذا الكلام هل يخدش حياء إنسان؟ هل يخدش حياء طفل؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يدخل وراء ذلك كل أنواع الانحرافات، الزنا وغير الزنا والزنا المثلي، كل أنواع الانحرافات التي تسمعون عنها وتقرؤون عنها كلها داخلة في هذه الآية. فمن ابتغى وراء ذلك، هذه القناة مشروعة، هذا الطريق مشروع، ما سوى هذا الطريق كله ممنوع. فأولئك هم العادون، هذا معتدي يعتدي على نفسه بحرمانها من الاتصال بالله عز وجل، ويعتدي على هذه الفتاة التي هي أخته في الإنسانية بإغوائها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة موضوع دقيق جدا. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما يسميها علماء التوحيد أمانة التكليف، يعني أنت على هذه الدنيا إنسان لك هوية معينة، أودع الله فيك الشهوة ومنحك حرية الاختيار، وفوق هذا وذاك سخر لك ما في السماوات والأرض، ومنحك العقل وأنزل على أنبيائه الشرع، فالشرع والعقل والكون وحرية الاختيار والشهوة هذه كلها مقومات التكليف. يعني أودع نفسك أمانة بين يديك كي تزكيها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه أرقى أنواع الأمانات، وهي التي عناها الله بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهناك أمانة التبليغ، هذه الأمانة حملها الرسل والأنبياء، بلغوا رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حينما تنقل للناس الحق من دون تزييف ولا تعديل ولا تطوير ولا تغيير ولا إضافة ولا حذف، فأنت قد بلغت الأمانة. وأنت عندما تقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام تقول: أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. هذه أمانة التبليغ. هناك أمانة الأداء، أي الأمانة التي أوكلت للعلماء، وقد أخذ الله عليهم العهد: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. أن تبين الحق للناس من دون أن تكتمه هذه أيضا أمانة الأداء، وهناك أمانة الواجب، كل منا له عمل يقوم به، فالنجار والخياط والمدرس والطبيب والصيدلي كل هؤلاء لهم أعمال، فإما أن يؤدي هذا العمل أداء صحيحا ليس فيه تقصير ولا خلل ولا غش، وإما أن يقصر أو يخل أو يغش، عندئذ يكون قد خان الأمانة. فأمانة التبليغ، أمانة التكليف، وأمانة التبليغ، وأمانة الأداء، وأمانة الواجب، وهناك أمانة المجالس. قال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. يعني حتى إذا كان أخوك حدثك حديثا ثم سمع وقع خطوات فالتفت، فهذا الحديث بالأمانة، لو لم يقل لك احفظ هذا الحديث لا تنقله عني، ما دام قد التفت لوقع خطوات فالحديث بالأمانة، هذا أمانة المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده، والرجل راع في أولاده، والموظف والطبيب والمدرس والمعلم وأصحاب الصنعات وأصحاب الأعمال كلهم عليهم أن يرعوا هذه الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهؤلاء المؤمنون يصفهم الله عز وجل بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيجب أن ترعى أمانة التكليف، ويجب أن ترعى أمانة الأداء، ويجب أن ترعى أمانة العمل. العمل أمانة أصحاب المصالح، يعني الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، فالكذب والتدليس والغش وتبديل النوعية والكذب في اسم البضاعة وفي منشأها ومصدرها وفي نوعها والتلاعب بثمنها وبعددها ونوعها، هذا كله خيانة لأمانة العمل. والطبيب إذا كان يعني أراد أن يبتز المريض، والصيدلي إذا كان معها تاريخ انتهاء الدواء خان الأمانة، والمحامي إذا قنعان الدعوة خاسرة كليا يقبل أن يتوكل بها ليبتز من أموال الموكل. وكل مصلحة من مهن الراقية أو غير الراقية ممكن أن يكون فيها أداء للأمانة أو خيانة للأمانة. فربنا عز وجل يقول: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا أمانة المجالس، وأيضا الأمانة أي الوديعة التي تودع عندك، هذه أداؤها من الأمانة. فالأمانة واسعة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني كل إنسان يخون أمانة التكليف أو أمانة التبليغ أو أمانة الأداء أو أمانة الواجب العمل أو أمانة المجلس أو أمانة الأسرة، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، خان الأمانة. هذه ربطت نفسها معه فأكل ولم يطعمها، ولبس ولم يلبسها، خان الأمانة. كل من خان هذه الأمانة فلا إيمان له، بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني عهد من علامات النفاق نقض العهد، فمن نقض عهده كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، اتفقت معه على كذا وكذا وكذا انتهى الأمر. لا احفظوا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. لعظم شأن الصلاة بدأ الآيات بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنهاها بالصلاة. لكن هنا الحفاظ على نوعية الصلاة، على الاتصال بالله، على الخشوع لله. أما هنا الحفاظ على أوقات الصلاة وعلى ركعاتها وسننها وفرائضها. هنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أما هنا والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على فرائضها وسننها وعلى خشوعها وعلى أدائها في أوقاتها، ولكن يضيف بعض العلماء إلى هذه المحافظة إنهم باستقامتهم على أمر الله يحافظون على الاتصال بالله عز وجل. من أخل استقامته، من خرق استقامته مع الله عز وجل أخل بصلاته، تصبح صلاته جوفاء شكلية لا جدوى منها. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من انطبقت عليه هذه الآيات استحق دخول الجنة بنص هذه الآية. في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع تفسير هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.